الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: امرأة جامعها زوجها نهار رمضان، فماذا عليهما؟ الحمد لله، وبعد، لقد أجمع علماء الإسلام فيما نعلم على حرمة الجماع في نهار رمضان بشرطه، وبرهان هذا الإجماع ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فقال: اجلس. فجلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق المكتل الضخم، فقال: أين الرجل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. الحديث بتمامه. فهذا الحديث يدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الجماع في نهار رمضان من جملة المعاصي، فما وقعت فيه أنت وزوجتك يعتبر معصية عظيمة لله عز وجل، فيجب عليكما تجاه هذه المعصية أن تتوبا إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها. هذا أول واجب عليكما، وهو التوبة. ومما يدل عليه هذا الحديث أيضا أن على المجامع كفارة مغلظة، وهذه الكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. فإن قلت: وهل على المرأة كفارة كذلك؟ فنقول: نعم، عليها الكفارة إذا كانت عالمة بالحكم، مطاوعة لزوجها، مستسلمة له. وأما إذا كانت مكرهة فإنه في أصح القولين عند أهل العلم رحمهم الله لا كفارة عليها، فلا كفارة على المرأة إلا إذا كانت عالمة مطاوعة. ويجب عليكما كذلك مع الكفارة والتوبة أن تقضي هذا اليوم الذي أفسدتماه بالجماع، فهذه 3 واجبات عليكما: عليكما أن تخرجا الكفارة، وعليكما قضاء هذا اليوم، وعليكما التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتوب عليكما وأن يغفر لكما ذنبكما، وأن يقيكما شرور أنفسكما وسيئات أعمالكما، والله أعلم.